إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة ومن جوده عليه الصلاة والسلام، أنه حث أمته على الصدقة ورغب إليها، كما جاء فضل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الصدقة من خصائص ديننا، وهي أبرز وسيلة للتكافل الاجتماعي. الصدقة تنمية وزيادة للأموال، وتنمية للأجر والثواب الذي يحصل عليه المتصدق عند الله تعالى. والصدقة فيها سد لحاجات الفقراء والمحتاجين، وسبيل لجلب السعادة إلى نفوسهم ورسم الابتسامة على شفاههم، وهي وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، وطريق إلى انتشار الرحمة والتآخي والمودة بين الناس، كما أنها بإذن الله تدفع النقم والمكاره والأسقام عن صاحبها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حرص على الإكثار من الصدقات دعي يوم القيامة ليكون من الداخلين إلى الجنة من باب الصدقة. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. إخوتي في الله، إن للصدقات منافع وفوائد وفضائل ينبغي للمسلم أن يتأملها، وخاصة ونحن في هذه الأيام التي يضاعف فيها الأجر عند الله تعالى. أن يجتهد في تحصيلها ونيل أجرها وثوابها. فالصدقة سبب في دعاء الملائكة للإنسان أن يزيد الله تعالى في ماله وأن يبارك له في رزقه. فقد صح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الصدقة تطفئ الخطيئة، لما صح في سنن الترمذي عن كعب بن عجرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة سبب لعلاج كثير من الأمراض وحماية للأعراض. فقد جاء في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة ستر للإنسان وحماية له من النار. في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة. الصدقة تطفي عن أصحابها حر القبور، الصدقة تطفي عن أصحابها حر القبور، لما جاء في المعجم عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفي عن أهلها حر القبور. ومن منافع الصدقة أن المتصدق يستظل في ظل صدقته يوم القيامة. عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. الصدقة يا عباد الله تزيد وتبارك في مال الإنسان وتدفع عنه المضرات، لما صح عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إخوتي في الله، الصدقة رصيد يدخره الله تعالى لعبده المتصدق في الدار الآخرة من الأجر العظيم والثواب الجزيل، لما صح في سنن الترمذي عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. يا له من فضل عظيم، يا له من أجر كبير يدخره الله تعالى لعبده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أنواع الصدقات فهي من فضل الله تعالى كثيرة جدا، إذ أن منها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون بالعمل، ومنها ما يكون بمجرد النية. وخير دليل على ذلك ما جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. ولهذا من الخطأ الكبير أن يحصر الإنسان مفهوم الصدقة في مجرد بذل الأموال، وإن كان ذلك أفضلها، وإخراجها من النقود للفقراء والمساكين، أو صرفها في أوجه الخير المتعددة. فقد جاءت تعاليم ديننا وتوجيهاته لتوضح لنا أن هناك أوجها كثيرة لبذل الصدقات. وأنواعا متعددة لفعل الخيرات. وانطلاقا من هذا المعنى، فإن من أنواع الصدقات التي أرشد إليها ديننا وأرشد إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإنفاق على النفس والأهل والولد، والإحسان إلى الأقارب والأرحام، واحتساب ذلك كله عند الله تعالى. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة. مع أن ذلك واجب، مع أن ذلك واجب على العبد، إلا أن الله تعالى تكرما منه جعل ذلك صدقة. كما أن من الصدقات ما يبذله الإنسان في سبيل وقاية الأعراض وحمايتها من أصحاب السوء. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وقي به المرء عرضه كتب له به صدقة. إن هناك من يضيع أولاده، إن هناك من يضيع زوجته، إن هناك من يدفع بأبنائه إلى السرقات، وقد يدفع بأهله لا سمح الله إلى الانحراف، كل ذلك بسبب بخله وعدم الإنفاق عليها. من الصدقات الحرص على بشاشة الوجه وحسن ملاقاة الآخرين والتبسم في وجوههم وإظهار البهجة بهم ومعهم، أو أن تقدم لهم نفعا مهما كان يسيرا، لما جاء في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. من الصدقات التي قد يجهلها كثير منا إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف من إخوانه المسلمين، وإماطة الأذى عن طريقهم، وعيادة المريض والسلام عليه والتخفيف عنه والدعاء له. كما أن من الصدقات إغاثة الملهوف ومد يد العون والمساعدة لمن يحتاجها من المسلمين، ودلالة التائه وهدايته للطريق، وكل ما في حكم ذلك من الأفعال والأقوال الحسنة فهو من أنواع الصدقات التي يؤجر الإنسان عليها. من الصدقات أن يقف الإنسان مع أخيه المعسر وأن يساعده على سداد دينه، كما أن من الصدقات التي يجري أجرها على العبد ولو بعد حين أعمال الخير التي تكون بمثابة الصدقة الجارية، كالعمل في الجمعيات والتعاون على ذلك وإيصال الصدقات لمستحقيها والسعي في إصلاح ذات البين ومناصحة الجهال والغافلين وحسن المعاشرة بين الأزواج والحرص على حسن تربية الأولاد والإحسان إلى الخدم والعمال ودفع الحقوق إلى أصحابها والإحسان إلى الجيران والرفق بالحيوان والعطف على الأيتام. الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها الإنسان إلى الصلوات وأماكن الطاعات ودروس العلم وحلقات الذكر ومجالس الخير، كل ذلك صدقة. وما أجمل أن تكون الصدقة على من يستحقها من الأهل والأقارب وذوي الرحم، فهو أولى بها من غيرهم، لما صح عند النسائي وابن أماجة عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فمن له أخوان فقراء أو أخوات فقيرات أو أبناء عمومة أو خالات أو أخوال أو قريب من الأقارب، عليك يا عبد الله أن تحرص على إيصال صدقتك له، ليجتمع لك أمران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. أحمده تعالى على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. واقعنا وما نعيشه أن الطابع العام أن الناس في خير، فنحمد الله تعالى على ذلك. لكن من سنة الله أيضا أن يكون هناك غني وأن يكون هناك فقير، وإلا لما فرض الله على عباده الأغنياء أن يدفعوا زكاة أموالهم، ولما بين الله تعالى أصناف أهل الزكاة الذين تولى الله تعالى قسمتها عليهم. لكن المتأمل أيضا لواقعنا أن هناك أرصدة كثيرة وأرصدة مرتفعة، أسأل الله تعالى أن يبارك لمن لديه رصيد في ماله وصحته. ولكننا إذا أردنا أن نقارن بين تلك رؤوس الأموال الضخمة الكبيرة في هذا المجتمع الآمن وما ينفق على الفقراء والمحتاجين، نجد أن النسبة ضئيلة جدا مقارنة بين مال الأغنياء وبين ما يدفع للفقراء والمساكين والمحتاجين. ما السبب في ذلك؟ لا شك أن السبب يرجع إلى عدم خوف الله سبحانه وتعالى في إخراج الزكوات، في إخراج زكاة المال كما فرضها الله تعالى وكما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يجحد الزكاة يجحد وجوبها أحد نواقض الإسلام. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جحد وجوب الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والمستعرض للآيات الكثيرة في كتاب الله يجد أنه قلما توجد سورة إلا وفيها تذكير في الصدقة، تذكير بالصدقة سواء كانت واجبة أو صدقة تطوع. والمتأمل أيضا أن هناك نماذج يفتخر المجتمع بهم من رؤوس الأموال الذين أفاء الله عليهم في ذلك، نماذج حية جعلت هناك أوقافا ضخمة لخدمة المجتمع ولرعاية الأيتام والمساكين والمساجين والمعسرين والمرضى والأرامل والأيتام. نعم هناك نماذج يفتخر بهم الإنسان. أذكر في هذا المقام أحد المحسنين وقد انتقل إلى الدار الآخرة، أسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويغفر لكل باذل ومحسن، أنه لا يمضي يوم إلا ويذهب إلى المستشفى ليبحث عن فقير قد انقطعت به السبل، وهناك سبية خلفه أو زوجة مسكينة تنتظر من يقف معها ويسد جوعة أولادها، أو يذهب إلى السجن ليجد هناك من ابتلي بالدين، وما أكثر الدين اليوم الذي ابتلي به الناس، أثقلت كواهل الناس الالتزام مع الشركات التي سحبت أو قضت على كثير من المداخيل في مجتمعنا، حتى أن البعض يسرف في الدين، فما هي إلا أشهر ويكون وراء القضبان، يذهب إلى السجن ليجد معسرا أو إنسان عليه دية قد ارتكب حادثا ولا يستطيع دفعها. في الشتاء يرسل السيارات الكثيرة إلى مناطق المملكة تحمل من الأغطية والأطعمة الشيء الكثير. ما أسعد هؤلاء وما أسعد أمثال هؤلاء فيما أفاء الله عليهم من مال، لكن في المقابل ذلك الشخص الذي ينظر إلى الرقم ويرتفع ويرتفع ويرتفع، لكن إذا رأيت خدمته لمجتمعه، إذا رأيت إلى وقوفه مع المحتاجين، إذا تقدم فقير أو صاحب حاجة إليه أخذ بعض الريالات ويعتقد أنه أحسن إلى هذا. المجتمع يحتاج إلى حث الهمم لأولئك الأغنياء أن ينظروا إلى أموالهم وأن يخرجوا زكاة أموالهم، لأن الزكاة لا خيار فيها، هي أحد أركان الإسلام الخمسة، كما تحرص على ألا تترك فرضا من صلاتك تحرص على أن تؤدي زكاة مالك. وقد جمع الله العبادة البدنية وهي الصلاة مع العبادة المالية وهي الزكاة في أكثر من موضع في كتاب الله، وفي أكثر من موضع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الأخيرة في هذا المجال أن نتحسس إخواننا وخاصة الأقارب منا، نسمع شكاوى وآلام وآمال من الأقارب لأقاربهم الأغنياء، لعلهم يلتفتون إليهم، لعلهم يحسسونهم بأنهم موجودون، قد يمنعهم الحياء من أن يتقدم القريب لقريبه حتى يطلب منه شيئا من ماله. لكن عليك يا أخي، يا رعاك الله، يا من أفاء الله عليك، يا من بسط الله عليك المال، أن تذكر هؤلاء وأن تقف معهم. والله عيب ثم عيب ثم عيب أن يكون لك أخت وهي لا تجد ما يكمل شهرها من النفقة وأنت في بحبوحة من الخير. والله عيب ثم عيب أن يكون لك أخ ذو عيال ولا تلتفت إليه ولا تقف معه، وهكذا وهكذا من أقاربنا، وهكذا وهكذا من جيراننا. فلنري من أنفسنا خيرا لنقتدي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن في شهر الخير، في شهر العطاء، في شهر البذل، في شهر الإحسان. وكان حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون وأجود ما يكون في هذا الشهر الكريم، فلنقتدي به ولنري من أنفسنا خيرا، ولنبحث عن أقاربنا وجيراننا وأصدقائنا وإخواننا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، اللهم اكتب لهم الصحة والعافية والشفاء العاجل غير الآجل، إنك بالإجابة مجيب. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.